أعزائي مشاهدي تلفزيون صوت الرافدين وشبكة الرافدين الأخبارية، نرحب بكم أجمل الترحيب ويسعدنا بأن نستضيف المناضل الأستاذ عوني الغلمشي الناطق الرسمي باسم التحالف الوطني العراقي الذي لبى الدعوة للحضور إلينا هنا للإجابة على الأسئلة التي وجهت إليه من خلال ساحة حوار، والذي تم نشره في شبكة الرافدين الإخبارية مستقبل النفط العراقي بين المناضل الأستاذ عوني الغلمشي وكذلك المدعو فوزي الأتروشي. فأهلا وسهلا بك أبو عمر، وبداية نشكرك على قبولك هذه الدعوة والتنسيق معنا لها، وموضوعتنا الأسئلة بين يديك لتستقبلها سؤال بعد سؤال وتجيب عليها بما تراه مناسب وترضى عنه، فكل الهلا بيك. أولا أشكركم على استضافتي في حلقة خاصة حول موضوع ساحة حوار، واللي طرح بيها الحلقة مع الاتجاه المعاكس اللي كانت بيني وبين واحد من عملاء الاحتلال حول موضوعة النفط وقانون النفط. والحقيقة أنا نبهني الأخ أبو يوسف حول موضوع الردود الفعل أو التعليقات اللي وردت على هذه الحلقة، وعد ما رجعت لها جرتني أو خلت عندي نوع من الفضول أن أقرأ كل التعليقات مع مرور الوقت. الحقيقة يعني أول شيء أريد أقدم شكر، بس ما أعرف شلون أقدم هذا الشكر للي كتبوا كلام كثير، يعني أكثر من إنصاف لي، وأعتقد الثناء والتقدير والاحترام والمحبة يمكن شعرتني بمسؤولية أكبر في أن أقدم كل ما عندي من طاقة وجهد من جل خدمة للوطن، مقدمة المقاومة العراقية وما تحمله من مشروع التحرير. كل اللي يعني أقدر أقوله، وهذا ليس مجاملة، إنما قرأته أعتقد أكثر بكثير مما أستحقه، وأنا في كل الأحوال أشكركم شكرا جزيلا على كل من أبدأ ملاحظة تجاهي تنطوي على الإيجابية. الشكر بالي يعني ما لا أستطيع أن أقدم شكر، لأن كل الكلمات أعجز عن ألقي لها مفردات. بس كل اللي أريد أقوله، وهذا كلام أيضا مو للإنشاء وهو كلام واقعي وحقيقي، إن كل ما أفعله ويفعله إخواني الآخرين سواء بالتحالف أو غير التحالف في الخارج، يعني قصدي لا يساوي مثقال ذرة مما يفعله أي مقاوم عراقي يحمل السلاح ويقاتل المحتل على مدار الساعة. هؤلاء هم الذين يستحقون الشكر أكثر مني وأكثر من أي شخص آخر. هم فخرنا وهم شيلة راسنا، وهم اللي يعني اللي راهن ونراهن عليه الشعب العراقي من أجل تحرير بلدنا، وأعتقد ليس فقط الشعب العراقي ولا حتى الشعب العربي وإنما شعوب العالم أجمع، لأن المشروع الأمريكي مشروع يخص شعوب العالم، لأن إذا نجح الاحتلال بالعراق ومشروع الاحتلال بالعراق سينعكس سلبا على هذه الشعوب، وإذا هزم مشروع الاحتلال بالعراق فسيصب لصالح كل شعوب الأرض. وأعتقد لما أقول أن ما يفعله مقاوم عراقي وما نفعله نحن لا يساوي مثقال ذرة، لأن المقاوم العراقي هو صحيح يقاتل المحتل الأمريكي داخل أرض العراق من أجل تحرير بلده، بس هو يقاتل حقيقة نيابة عن شعوب الأرض كلها، لأن المشروع كوني والعراق والحلقة المركزية بي. مرة ثانية أشكر كل اللي خصوني بكلمات جميلة وحلوة، أشكركم مرة ثانية. أعتقد أن الأسئلة اللي قرأتها يعني قسم من أدها، قسم من أدها أو التعليقات بشكل عام قسم من أدها لا تنطوي على أسئلة مباشرة أو محددة أو مطلوب الإجابة عنها، وإنما هي تعليقات قسم من أدها تؤيد هذه الفكرة أو تلك، وتبدي بعض الملاحظات حول المقاومة وحول الاحتلال وأهداف الاحتلال وعمل المقاومة. أنا كله معاه لأنه لا عندي شيء أضيف عليه. عندما أقرأ تعليق يقول لي أن المحتل الأمريكي هو عدونا وعدو العراق، وأن المحتل الأمريكي جاء من أجل النفط، وآخرين جاء من أجل حماية الكيان الصهيوني، والثالث يقول أن هذا المحتل هو أتى من أجل أن يحقق هدف ومشروع كوني إلى آخره. كل هذه أنا ما عندي أي إضافة عليها، بالعكس أنا واحد من اللي يؤمن بأن أمريكا جاءت للعراق بأهداف كبيرة، ومن ضمنها النفط وحماية إسرائيل والكيان الصهيوني، عفوا ما أسميها إسرائيل، الكيان الصهيوني هي عندها مشروع أيضا كوني من أجل أن تقيم إمبراطوريتها اللي مثل ما يعبروا عنها ينتهي التاريخ عند أبوابها. القسم الآخر من الأسئلة هي الحقيقة أسئلة مباشرة تتعلق بالحلقة من جهة، وبعض الأسئلة خارج إطار الحلقة أو قسم قريب منها وقسم ليس له علاقة بموضوعة الحلقة، ومع ذلك أنا ما راح أجيب على الأسئلة اللي فقط لها علاقة بمسألة الحلقة، بالعكس أنا كل الأسئلة اللي وردت أحترم كل من توجه لي بالسؤال وأجاوب على قدر قدرتي واستطاعتي. خلينا نبدأ بالأسئلة اللي جمعوها الأخوان في شبكة الرافدين واللي أرسلوها إلي، وأنا الموجودة قدامي أقدر أخذها سؤال سؤال. السؤال الأول، وبالمناسبة إذا كان هناك حدث إخفال لسؤال فهو غير متعمد، ممكن أن يجري تنبيهنا عليه وأنا مستعد أن أجيب عليه بأي شكل يقترحه الموقع الرافدين المناقل. السؤال رقم واحد اللي يعني مكتوب يقول: السلام عليكم وتحية لفلان، ولدي سؤال موجه للناطق الرسمي للتحالف الوطني العراقي الأخ فلان، ما رأيكم بما يطرح الآن من أفكار غريبة وعجيبة حول أن الأنظمة العربية هي شقيقة للعراق، وبغض النظر على كل ما اقترفوه فهم أشقاء لنا وعدونا الأكبر إيران؟ هنا أنا أنوه والموضوع لا يزال يعود إلى صاحب السؤال، يقول هنا أنوه أن من الشعوب العربية بل الأنظمة العربية هل يجوز أن تغفر المقاومة العراقية لهذه الأنظمة على ما اقترفته من تآمر وتواطؤ على العراق؟ شكرا لكم. الأخ اللي سأل السؤال توقيعه أبو فاطمة. يا سيدي يا أبا فاطمة، أنا أعتقد بالسياسة ليس هناك شيء غريب أو خطأ بالتصور أو هناك سذاجة سياسية عندما تصدر من سياسيين أو من أحزاب يقولوا بهذا الكلام، وضد وتجاه من؟ تجاه أنظمة أو تجاه آخر واضح أداء للعراق، يمكن آخرين أو أنظمة أخرى عليها شيء من هنا وهناك، بس الأنظمة العربية عموما هي أنظمة تواطأت واشتركت وقدمت للمحتل، وكل الأنظمة العربية دون استثناء. فما يطرح أي جهة أو شخص مهما كان ومهما على شأنه ومهما لديه سمعة وطنية فهو كلام مرفوض، وكلام لا أعتبره غريبا أو عجيبا أو سذاجة سياسية، وإنما له هدف وأجندة خاصة أساسها التقرب لهذه الأنظمة العربية لغايات مثل ما يقول في نفس يعقوب. كلمة شقيقة هذه شعبنا العربي والشعب السوري والشعب المصري وهذول شقائنا، هذول أما الأنظمة العربية عندما نتحدث أن نقول الدول العربية فهي دول كلها تآمرت على العراق، كل حسب قدرته واستطاعته. ليس الآن منذ بدء العدوان، منذ قبل بدء العدوان والتحضير له على العراق عام 1991 هي هذه الأنظمة العربية عموما. أفضلهم هو من سكت على العدوان والساكت عن الحق شيطان أخرس، والشريك هو كالفاعل الأصلي، هو عدو للعراق حال حال الأمريكان، ودول ما توقفوا لا في مسألة العدوان على العراق 91 ولا مشاركتهم بالاحتلال، كرسوا الاحتلال وشرعنوا الاحتلال ويدعموا الاحتلال، والآن يحاولوا بكل إمكانياتهم إنقاذ مشروع الاحتلال من السقوط، واليوم نشوفهم يركضون على حكومة المالكي ويدافعوا عنها ويريدون يدعموها إلى آخر هذا الكلام. هذا الأنظمة، من يقول بأن هذه الأنظمة هي شقيقتنا فخلي هو يروح معهم، وهذا يعتبر بالتأكيد عدو للشعب العراقي. أما القول أن هؤلاء أشقائنا وعدونا الأكبر إيران، نعم إيران لا يعني عندما تكون هذه الأنظمة وهذه الدول عدوتنا أن إيران ليست عدوة. أنا لا، هذا الخلط وهذه التغطية الغير مبررة أو اللعب بالألفاظ، هذا كلام ما يمشي على العراقيين اللي حسب ما نقول أنهم فتحين باللبن، والعراقيين أصلا هم يعني يقرؤوا ما بين السطور. نعم أخي، إيران عدوة تاريخية، وأمريكا عدوة، والكيان الصهيوني عدوة، وهذه الأنظمة العربية كلها عدوة أيضا، وهي التي ذبحتنا قبل أن يذبحنا العدو اللي نسميه إيران ولا أمريكا ولا الكيان الصهيوني، هم اللي ساهموا بالحصار وهم اللي فتحوا أراضيهم وهم إلى آخر هذا الموضوع. يبقى هل يجوز أن تخفر المقاومة العراقية لهذه الأنظمة ما اقترفته من تآمر وتواطؤ على العراق؟ هو شغل لكم. هذا المقطع الأخير، أنا أعتقد ماكو جهة بالكون تستطيع أن تخفر لهذه المسألة، تعود للشعب العراقي. الشعب العراقي هو الذي سيقرر ما هي العقوبات التي يجب أن ينالها كل من اعتدى على العراق، سواء كانت دولة أو كان حزب أو كان شخص، منظمة، مجموعة، أي شخص ساهم في ذبح العراق وساهم في مساعدة المحتل، هذا مطلوب صار إن للعراقيين. وإحنا العراقيين حسب ما افتهمنا من آبائنا وأجدادنا، العراقي صار مربع مو واحد بواحد، يعني بمعنى أن الثارات واحد بواحد، يقتل لي واحد اقتل له واحد، العراقي صار مربع الواحد بأربعة. وخلتهم هاي الأنظمة كلما تمكنت المقاومة العراقية والمواطن العراقي من النيل منها لن يتأخر على الإطلاق. أما اما ان جهة تريد هي تخفر او الى اخره ليس من حق هذه الجهة، هذا من حق الشعب العراقي. شكرا، هذا ما يتعلق بالسؤال الاول. ما يتعلق بالسؤال الثاني اللي هو الاخ عمر القبيسي، ما اعرف هو غلطان كاتب القبيسي او القبيسي، لا لا لا لا لا اعلم. السؤال يقول: اتوجه الى شبكة الرافدين المجاهدة وللأستاذ فلان عوني، لدي سؤال: هل تعتقدون ان الرئيس الشهيد ورفاقه الابطال كانوا محقين في تأميم النفط؟ وهل نجح الامريكان بسرقة نفط العراق وتحقيق المكسب ام انهم فشلوا؟ اول شيء ما يتعلق بمسألة تأميم النفط، بالتأكيد الرئيس الشهيد صدام حسين ورفاقه والسلطة التي كانت في الحكم هي محقة تماما في تأميم النفط، لأن تأميم النفط هو ليس مطلبا لصدام حسين أو لحزب البعث اللي كان يحكم. تأميم النفط هو مطلب وطني عراقي من قبل ثورة 14 تموز، وكانت كل القوى الوطنية تطالب بتأميم النفط. حتى المعارضة العراقية التي كنا نحن فيها، وعندما حدث عندما جاءت قرار التأميم كانت المعارضة العراقية في أوج عنفوانها، بادرت فورا هذه المعارضة إلى تأييد قرار تأميم النفط لأنه قرار وطني. النفط قبل التأميم كان أو يعني سنة التأميم أو شهر التأميم اللي صار، كان النفط بدولار وتسعين سنت، كان أقل من الدولار يجي للعراق، لأن كان تقريبا مناصفة بعد ما يشيلون التكاليف والاحتياجات الأخرى ويصير مناصفة، ما كان يجينا غير أقل من دولار. بعد عدة أشهر لتأميم النفط ارتفع سعر البرميل الواحد إلى 13 دولار، فال 13 دولار كلها كانت تأتي إلى العراق لأن هذه هي ثروته، وإلى أن وصل 100 دولار. هذا النفط هو ملك للشعب العراقي ويجب أن يكون عوائده كلها إلى هذا الشعب، ولن لا يمكن أن يتم ذلك إلا بتأميم النفط. فكان القرار محق وكان قرار صحيح، وحتى نحن من كنا معارضة كنا أيدنا قرار التأمين. الشطر الثاني من السؤال، يعني هل نجح الأمريكان بسرقة نفط العراق وتحقيق المكسب منه أم أنهم فشلوا؟ لا، هم مو سرقوا نفط العراق، هم الآن سيطروا على نفط العراق، فما دام الاحتلال موجودا فنفط العراق هم تحت سيطرته، وواحد من أهداف الاحتلال هو السيطرة على منابع النفط في منطقة الخليج وفي بحر قزوين، لأن الإمبراطوريات اللي تشكل يجب أن تستند على قضيتين: القوة العسكرية والقوة المالية، وبالتالي أمريكا متوفرة لديها القوة العسكرية، فالنفط هو مسألة أساسية بالنسبة إلى الأمريكان. وعندما احتلوا العراق جابوا حكومة عميلة 100% لهم، وبالتالي هم لم يسيطروا فقط على نفط العراق وإنما سيطروا على كل ثروات العراق وهي تحت تصرفهم. فما دام الاحتلال موجودا هم حققوا المكسب إلى أن يزول الاحتلال، أما ما دام هم موجودين فهو النفط تحت هيمنتهم وهم اللي يتحكمون به إنتاجا وتسويقا وسعرا إلى آخره. وش قادر يجي الطول للعراقيين او للحكومة، هذا مثل ما يقول هم تابع لهم، مش قد يحسبون هذه المعادلة. وبالمناسبة يعني احب ان بهذا المجال شوي يمكن اتبحبح شوية، ان الامريكان في موضوعة النفط هي ليست هدف بوش الابن او الاب او الذي ما بينهما كلينتون او الذي قبلهم. الامريكان عندما البريطانيين احتلوا العراق واكتشفوا النفط وبدا الانتاج في عام من 23 اعتقد الى 28، الامريكان هددوا البريطانيين بانهم يريدوا حصه شبيهه بحصتهم وبحصه الهولنديين والفرنسيين اللي هي 23.75. وافهموا البريطانيين اذا هم لم ياخذوا هذه الحصه بالتساوي مع المحتل البريطاني فهم مستعدين للدخول الى حرب عالميه ثالثه من اجل هذا الموضوع، وفعلا تمكنوا من تحقيق هذا الانتصار واخذوا هذه النسبه. بالعراق عندما صارت ثورة 14 تموز ما كان عندنا لا أسلحة دمار شامل ولا كل شيء ولا مهددين أحد، انقلاب داخلي سميناه ثورة، بعض المطالب سواها. الأمريكان نزلوا قواتهم العسكرية في بيروت يوم 15 بعد يوم، والقوات البريطانية نزلت يوم 17 وقالوا ان هذه الثورة ستهدد مصالحنا في المنطقة ومن ضمنها النفط. فهو المعركة يمكن بعض الناس او الكتالية يعتبر معارك اللي دارت بالمنطقة يكونها معارك نفط، فهم سيكونوا حريصين على السيطرة عليها مو فقط سرقتها وانما الهيمنة بالكامل على النفط، وهم نجحوا ما دامهم هم محتلين العراق. بالنسبة للسؤال الآخر اللي هو من الأخ سلطان الجبوري، الأخ سلطان الجبوري يسأل يقول أمريكا تصرح أنها خسرت تقريبا 5000 جندي في هذه الحرب المقاومة، في هذه الحرب المقاومة العراقية تقول أنها قتلت 40، ويشرح بعض الأرقام و يبطي تفسير للفروقات ان المقاومة صحيح قتلت 40 لانه الامريكان ايضا صحيح يقولون 5000 لان بقية الفارق هو ايضا من الامريكان اللي ما مجنسين واللي عندهم يريدوا كارت اخضر الى اخره. على ضوء ذلك يسأل هل ان مخطط السيطرة على النفط يستحق ان تخسر امريكا من اجله 5000 جندي قتيل لا يعتبر بالخسارة الكبيرة مقابل نهب نفط العراق؟ ما رأيكم؟ نعم يستحق ذلك ويستحق أكثر للأسباب التي تحدثت عنها في السؤال الذي سبق. مسألة النفط هو الشريان الحيوي للصناعة الأمريكية والغربية وبدون يتوقف كل شيء. النفط سلعة استراتيجية لا تعوض، لا تحسب بسعر البرميل فقط، لأن هي سلعة استراتيجية وبالتالي تعتمد عليها كل الصناعات، وإذا لم يتم تأمينها بسعر المناسب وتأمين وصولها والسيطرة عليها وعدم امتلاكها من قبل أصحابها وتوظيفها لصالحهم، تستحق هذه المعركة أكثر من 100,000 قتيل بالنسبة للأمريكان. السؤال الخامس من الأخ أبو جلال من بيروت يسأل يقول طالما أنها حرب من أجل النفط لماذا لم تقوم الدولة العراقية بتفجير آبار النفط قبل وأثناء الاحتلال، وأيضا لماذا لا تستهدف المقاومة العراقية هذه الآبار الآن؟ أنا أعتقد قبل الاحتلال ماكو يعني دولة تتعرض إلى عدوان وتفكر مسبقا بالهزيمة، وإلا هذه تؤثر على كل معنويات للمقاتل الجندي ومن يدعم الجندي اللي هو المواطن. يعني لي قدام اعتبرت نفسك مهزوم وتبدأ بالتفجير. عادة اللي نعرفه بالجيوش انها تفجر الجسور، تفجر الآبار، تفجر الطرق، تخربها اثناء الانسحاب حتى تعرقل العدو من مواصلة هجومه او سيره الى اخره، او الانتفاع باي مادة ممكن ان تديم آلته العسكرية. اما مسبقا فهذا يهير المعنويات. لماذا لم تستهدف المقاومة العراقية هذه الآبار الآن؟ المقاومة العراقية في بدايتها استهدفت ليست الآبار، لأن ليس من الحكمة أن تستهدف الآبار. الآبار هي ما داخلها، هي ثروة للعراق والعراقيين، فعليك أن أنت تحافظ على هذه الثروة. الآبار ما توصل، ما تطلع منها نفط ويروح الأمريكا إلا عبر وسيلة اللي هي الأنابيب. فأنت حتى تحافظ على هذه الثروة تمنع تصدير هذه المادة، ما دام عائداتها تخدم المحتل. فالمقاومة العراقية استهدفت هذه الأنابيب وخلقت مشاكل كبيرة اعترفوا بها الأمريكان، وكانوا يقوموا بالإصلاحات، وكان يقل الإنتاج وتقل بمعنى السرقة ويقل بمعنى العائدات للمحتل. فالأنابيب كانت مستهدفة في كل اتجاهاتها، لكن في الفترة الأخيرة أو خلينا نقول على وجه الخصوص في نهاية عام 2007-2008 حدث نعم تراجع في مسألة استهداف الأنابيب، لأنه له علاقة بتراجع ملحوظ للمقاومة العراقية. هذه مسألة احنا ما تخوفنا الحقيقة ان بقول ان المقاومة العراقية تراجعت هنا او هناك. لازم نحكي الحقيقة للناس انه فعلا حدث مثل هذا التراجع، بس هذا لا يعيب المقاومة ما تراجعت لم يكن هو قل بهمتها او بقناعتها او بإيمانها بتحرير العراق او بقتال المحتل، وانما هناك كانت ظروف قد دخلت على هذه المسألة، من ضمنها قدرة القوات الامريكية، لان احنا نحارب امريكا ما نحارب جيبوتيا ونحارب الصومالة ونحارب بلد ان كانت ضعيفة، ولا حتى تركيا ولا حتى ايران، تتحارب امريكا، وامريكا مع كل آلة العسكرية العملاقة عندها اعوان واتباع ومريدين من دول واحزاب داخلية وجماعات واستخبارات واعلام، يعني فد عدو فعلا عدو كبير وقادر وعنده قدرة ان يحقق انتصارات بين فترة واخرى، او ينتقل من التراجع الى الهجوم وهكذا. هذا جانب. الجانب الثاني الصحوات، يعني هي ترافقت عملية التراجع بالمقاومة ومن ضمنها نابيب النفط وتدميرها مع موضوعة الصحوات، والصحوات ليست بعملية سهلة انتقالها من خندق الى خندق. الصحوات هي من وين؟ هي ما جاية خارج، هي مو جاية من خارج العراق. الصحوات هم ناس عراقيين وقسم من عندهم كانوا بالمقاومة، وإذا مو بالمقاومة يعرفون مناطقها، يعرفون مكاناتها، يعرفون بعض رموزها، يعرفون مخازن أسلحتها. كثير من المسائل كانوا هؤلاء الذين انتقلوا تحت اسم الصحوات قد أثروا تأثيرا كبيرا على المقاومة. يعني المقاومة عندما تتراجع عمليات، خلينا نفترض من 100 عملية إلى 10 عمليات، هو بسبب أن المقاومة اهتمت في ترتيب وضعها وإعادة حساباتها بعد مسألة الصحوات ومسألة الخروقات ومسألة حتى بعض العناصر اللي دخلت ونقلت وساومت إلى آخره. كل هذا يحتاج إلى إعادة ترتيب، نقل أسلحة، نقل مطارات، نقل قيادات، ترتيب مؤن إلى آخره. هذا حدث. بس هذا التراجع حينما نعترف به ونقول أن المقاومة تراجعت وهذا لا يعيبها، في نفس الوقت خائب من يظن ان هذا التراجع هو بداية النهاية للمقاومة العراقية. هذا كلام ليس سليما، هذا كلام يقولوا حتى يهيروا معنويات المقاومين او يقللوا من همة الشعب العراقي لإسناد ودعم المقاومة العراقية. التراجع لا يعني ان هذا هو بداية الطريق، والدليل أن المقاومة بعد ما استكملت ورتبت أمورها بعد موضوعة الصحوات عادت من جديد، والآن عمليات المقاومة تتصاعد وارباكات الأمريكان ذهلوا في هذا التصاعد، والأيام أو الأسابيع أو الشهور القادمة ستكون وبالا على المحتل. وحسب تقديرنا أن المقاومة تعد عدة كبيرة لنقل عملياتها من عمليات بسيطة وعمليات يعني ضمن حدود الإنهاك والاستنزاف إلى عمليات نوعية إن شاء الله. وستشهد العراق في القريب أن المقاومة استعادت عافيتها وستضرب بقوة المحتل وأعوانه حتى يركع ويعترف بهزيمته ويرحل عن أرضنا. طيب أستاذ عوني، أعتقد هل تعتقد تحتاج إلى أبو خمس دقائق راحة ومن ثم ومن ثم بقية الأسئلة التي توجه زوار شبكة الرافدين الإخبارية؟ نعم يا ريت والله، ونشكرك حقيقة على تلبيتك هاي الدعوة، كل الشكر لك. خمس دقائق من جديد. يا موت كافي قهر، يا موت كافي بعد مطالة الأحزان، ويا لحد كافي تهل خل تقعد الشجعان، ويا لحد كافي تهل خل تقعد الشجعان. يا حيف فارس هلي مدفون بالدربان، يا حيف فارس هلي مدفون بالدربان، والديرة تنزف قهر والباقي بس نسوان. يا دهر كافي غدر لا يفرح الشمتان، وصفة كديش العجم، وصفة كديش العجم يتعشى بالميدان، وصفة كديش العجم يتعشى بالميدان، وتشلاب تومي إله وتحرك الأبدان. تالله يا بعدي يا فارس الفرسان، ترضاها يا ابو قصي يا زهوة الميدان، ترضاها يا ابو عدي يا فارس الفرسان، ترضاها يا ابو حلا يا زهوة الديوان. منصوب خيمة هلك والشيوخ الرعيان، وبالشك تربع شلب ملعون رفسنجان. أعزائي مشاهدي تلفزيون صوت الرافدين، ونعود مرة أخرى مع المناضل الأستاذ عوني الغلمتي الناطق الرسمي باسم التحالف الوطني العراقي، ونعود لأسئلة ضراء شبكة الرافدين الإخبارية خلال ساحة حوار. أهلا وسهلا بك أستاذ عوني مجددا. أهلا بكم وبكل المشاهدين والمستمعين. احنا وصلنا أعتقد للسؤال الخامس. أبو جلال بيروت، ما يتعلق الأمر بالسؤال السادس، يقول حرب النفط هي من أخطر الحروب اللي شهدتها البشرية، وحقيقة ما فعله هولوكا والصليبيين لا يمكن أن يقارن بما اقترفه مغول العصر ومن حرب النفط أيضا، والتي كنت أتمنى أن يذكرها السيد عوني القلمشي ما كان بان تآمر آل الصباح على العراق وذلك بخفض أسعار النفط وتعويم الأسواق العالمية إلى آخره. هو الأخ كاظم علي ما قايل من وين، وهو يتحدث عن أن أني غفلت هذا الجانب في مسألة آل الصباح ومسألة النفط في هذه الحلقة ودورهم، وخاصة دولة جماعة الخليج وحكومات الخليج اللي هي مشتركة باحتلال العراق ويجب أن ينالها القصاص من شعوبها أولا ومن العراق بعد التحرير. هو يعني أي ملاحظة حول مسألة أن غفلت هذا الجانب أو ذاك، يمكن كثير من المشاهدين لا ينتبهوا بالقدر الكافي حول موضوع الناحية الفنية للاتجاه المعاكس كحلقة. يعني الحلقة كانت مخصصة إلى قانون النفط العراق، مش قد بي هم يقولون فائدة العراق، احنا نقول هي عملية سرقة منظمة للنفط العراق. الحلقة هي مدتها كلها ساعة واحدة، تروح من عندها 10 دقائق أخبار، ويأخذ فيصل القاسم هو كمدير للبرنامج بحديث هو يشترك فيه، يأخذ أيضا قدر من الوقت يكون بين 5 دقائق و10 دقائق. خلاصة القول لا يبقى من البرنامج سوى 45 دقيقة، يعني 35 دقيقة، يعني كل واحد من عندنا المتناظرين أو الخصمين ما تلحق أكثر من 17 دقيقة أو 17.5. وبالتالي يعني أكون جدا حريص أن أخلي الخصم ما يجرني إلى موضوع خارج الحلقة، لأنه إذا تقبل هذا الموضوع وتنجر خارج الحلقة ضاع الموضوع الرئيسي اللي أنت جاي وقاطع. يعني بالنسبة أكثر من 2000 كيلومتر على مود هذه الحلقة حتى أتحدث عن هذا الموضوع، فأتجنب كل مسألة أخرى حتى إذا كان لها علاقة من قريب، أفوت وأكون ضمن جوهر الموضوع، وأنا جاي حتى أبين هذا القانون وهذا ما ينطوي عليه من إجحاف وبوق ونهب للعراق ونفط العراق، وأن هذا القانون يكرس هيمنة أمريكا على النفط إلى ما لا نهاية. هذه كانت مهمة. فإذا أتحدث عن الصباح وعن اشتراكهم بالحرب وإلى آخره سيكون على حساب الموضوع اللي أنا جيت عليه. بالتأكيد يا أخي كاظم علي، هذه مهمة، وأن دول الخليجيين والكويت بالتحديد وكلهم ساهموا وسرقوا إلى آخره. أما موضوع القصاص أنا تحدثت عنه، تحدثت عنه من هذه الحكومات هي لن تفلت من العقاب، لا من شعوبها ولا من عدنا، لأنه العين بالعين والسن بالسن والبادئ أظلم. هذا بالنسبة للسؤال السادس اللي يتعلق بالأخ كاظم علي، واتمنى كل اللي دارت عليهم هم سامعيني. بالنسبة للأخ سليم الطائي يقول هل لديكم أرقام تبين حجم ما سرقته الولايات المتحدة، وهل ما تسربه وسائل الإعلام من أن الكيان الصهيوني يتزود بالنفط العراقي وبالمجان؟ يا سيدي ماكو واحد لديه أرقام. بعدين احنا يا أخي شنو علاقتنا بهاي الأرقام؟ ما هو النفط كليته اللي يشرفون عليه واللي يحددون إنتاجه واللي يوزعوه مثل ما يريدون للمكانات اللي يريدوها، ومن ضمنها إسرائيل، هم الكيان الصهيوني، العفو دائما الكيان الصهيوني. هي أمريكا نفسها تبيع بالمجان، تنطي هبات، تأخذ أسعار من دولة أكثر من دولة. هي المتحكمة الآن بالبلد كله، هي العراق اليوم تحت الاحتلال، مع أن المقاومة موجودة وتقاتل، بس مراكز الدولة والاقتصاد والمواصلات والتعليم كله هو تحت هيمنة المحتل بما في الحكومة ما يسمى بالحكومة العراقية والبرلمان. لا يستطيع واحد من عندهم أن يتحرك أو يعطي رأي بدون موافقة الأمريكان. المالكي نفسه يقول لك أنا ما أقدر أحرك جندي أو سرية أو فصيل من مكان إلى مكان آخر إلا بأمر من المحتل. فماكو داعي لأن نحصي أرقام إشقد. أما ما يتعلق بوسائل الإعلام وموضوع تزود الكيان الصهيوني, هي أمريكا مشرف, هي أمريكا حامية هذا الكيان الصهيوني, وهي اللي تزوده بالمال والنفط والسلاح والعلماء وكل شيء. يعني هي شبيهة بمستعمرة أمريكية لهم, بس هذه المستعمرة لها كيان ولها وجود ولها تأثير غير بقية المستعمرات. وهذا خلينا نقول تحالف استراتيجي بين الكيان الصهيوني والأمريكان, وبالتالي الأمريكان يقدمون للكيان الصهيوني ليس فقط النفط وإنما يقدمون كل شيء. طيب أبو عمر, عفوا أول تقلع على السائل الطائي, هو يستشعر الأرقام, هي ما يعادلها حسابات, يقول له التنكر اللي هو الاسم ناقلة النفط كم تحتاج من الوقت لتعبيتها, يعني 12 ساعة كم يعني باليوم ما تقدر تعبر لك حاملة نفط, احسن على 6 سنوات توصل حق رغم يعني شبه مضبوط. ونعيد كذلك على الأمان, هناك بعض التابعين ومن إفرازات الاحتلال كانوا يشغلون الدور ما بين العراق وعبادان والأمور بإيران, هل هاي تفضل عزيزي؟ نعم, شكرا على إضافتك للملاحظة. بالنسبة للأخ محمد علي من السويد, حاول أن أقرأ السؤال, يقول أنه ما هو تصورك لآلية خطوات التحرير, هل تكون فجائية أم تدريجية, بمعنى هل يكون انسحاب من قوة الضربات وعدم تمكن الغزاة من الصمود وتحمل تكاليف الحرب أم باتفاق مع بعض الأطراف؟ عموما ماكو محتل عبر التاريخ ترى غنيمته طواعية, سواء كان باتفاق أو بهدنة, أو المحتل يلجأ للاتفاقات ويلجأ للتفاوض ويلجأ للمعاهدات عندما بيشوف أن هذا المشروع ماله الاحتلال لا يساوي التضحيات التي يقدمها. هذا واحد, إذا وجد أن هذه التكاليف الحرب هي أكثر من الفوائد اللي يجنيها من احتلال هذا البلد, لأن تعرفون أنتم الحرب هي امتداد للسياسة مثل ما يقول كلاوفيدس بوسائل أخرى, فكل حرب عندها أهداف سياسية, إذا ما حققتها تعتبر حرب فاشلة حتى لو دمرت البلد. ومثل ما الآن تعتبر كل أهداف الاحتلال ما عدا تدمير العراق وتخريبه فاشلة, لأنه هم كانوا يريدوا أن يكون العراق مستعمرة أمريكية بامتياز, هم كانوا يعتقدوا أن العراق العراقيين يستقبلوهم بالورود والزهور, بعدها أنه يستتب الوضع لهم ويحكم العراق بشكل مباشر دون وسيط ودون مجلس حكم, وفعلا عينوا عليه حاكم عسكري اسمه جاي غارنر, ومن ثم عينوا عليه حاكم مدني اللي هو بول بريمر. جراء المقاومة لجأوا إلى حكم العراق بشكل غير مباشر, جابون مجلس حكم ثم حكومات متعاقبة لحد يومنا الحاضر على أساس يدعون الشعب العراقي بأنهم نقلوا السلطة أو السيادة للعراقيين. هم كانوا يعتقدوا أنه عندما يترتب لهم الأمر بالعراق ويحكموه بشكل مباشر ينتقلوا إلى هدف آخر اللي هو تفكيك المنطقة وإعادة ترتيبها بما يسمى منطقة الشرق الأوسط الكبير, وهذا قالوا قبل الاحتلال, قالوا سنحتل العراق ونجيب عليه حاكم عسكري وسموه جاي غارنر الحاكم العسكري, ومن ثم نعيد ترتيب المنطقة بما يخدم مصالحنا الحيوية أكثر ويحكم يحافظ على كيان الكيان الصهيوني ويؤمن ان النفو، ومن ثم يخلقوا منطقة الشرق الاوسط الكبير حتى تكون حاجز يمتد من شرق الصين الى المغرب. هذه كلها الاهداف فشلت. قد ما يشعر المحتل ان اهداف الحرب لم تعد ذو فائدة مقابل خسائر، انذاك يقرر الرحيل. اثنين، قد ما يشعر المحتل ان الاهداف لا تزال تستحق تقديم لكن هو غير قادر على الصمود، المقاومة عندما نفترض تكون تنتقل الى العمل الاستراتيجي، عملية تحرير مدن، حرب ممكن ان لا تؤدي الى قتل 4 أو 5، يصير عدد القتلى بالعشرات وقد يصل المئات، عندما تنهز المعنويات القوات الاحتلال، عندما لا تتمكن من مجابهة المقاومة لا عسكريا ولا سياسيا ولا بالتآمر مع الدول إلى آخره، أنذاك تجد أمامها لا طريق سوى الانسحاب. وأنذاك تأتي المفاوضات لاحقة ضمن شروط المقاومة وليس ضمن شروط المحتل. فماكو محتل ينسحب باتفاقات، هو بقوة فعلا الضربات وعدم تمكن الغزاة من الصمود وعدم تحمل تكاليف الحرب، أنا ذاك المحتل يرحل. نعم. بالنسبة أبو عمر، هل تعتقد التفاوضات أو المفاوضات هاي بين المقاومة وبين المحتل، هل تدخل بالمفاوضات بعض الأنظمة لأجل كسب أخذ مكاسب؟ طبعا قبل الانسحاب الكامل او الجزئي لابد ان تكون جلسة مفاوضات او جلوس للتفاوض على آلية الخروج من العراق. طيب التفاوض اول شيء الاعتراف انهم اجرموا بحق العراق والحقوق العراقية كاملة ومن ثم الانسحاب. طيب هل هناك طرف ثالث سوف يجلس بالمفاوضات تعتقد، احد الانظمة من اجل كسب مغانم لها لانها انطت تسهيلات او انطت بعض الشغلات تعتقد انها من الواجب ان يدفع لها ثمن دعمهم للمقاومة؟ هو المقاومة العراقية طالب بالانسحاب غير المشروط، ماكو شيء اسمه طرف ثالث وطرف رابع وطرف خامس، هذا موضوع فني. المقاومة المفروض وينبغي إذ ما تريد أن تدخل مفاوضات أن ليست المقاومة هي التي تطلب المفاوضات لأن هذا يضعفها، وإنما دائما الذي يطلب المفاوضات هو الطرف الأضعف. فليس من مصلحة المقاومة أصلا أن تتحدث أو تطرح مبادرات للتفاوض مع المحتل، حتى لو كانت بحاجة يجب أن تصمد أكثر، لأن الخطوة التي يتقدم بها طرف أحد طرفي الصراع ويتحدث بالمفاوضات يعني هو الطرف الأضعف، ويشجع الطرف الآخر أن يصمد أكثر ويواصل عملية تحريره ويستهين بطرف المقاومة. المقاومة عندما تريد أن تدخل بالمفاوضات الأمريكان يطلبوها وضمن شروط المقاومة العراقية. أن شعار اللي إحنا نرفع أن لا صلح لا هدنة لا مفاوضات مع المحتل قبل أن يعلن استعداده للرحيل دون قيد أو شرط ويتحمل كل النتائج اللي ترتبت على جريمة الاحتلال ويعيد الدولة حقوق العراق ويدفع التعويضات إلى آخره، أنا ذاك المقاومة تقبل بمثل هذه المفاوضات بشرطها أنه ارحلوا عن بلادنا أيها الغزاة. يبقى يجي طرف ثالث أمم متحدة إلى آخره، هذه مسألة أخرى. المسألة الجوهرية التي يجب أو ينبغي على المقاومة عندما تلجأ للمفاوضات أن تلجأ بالمنطق القوة، لأن المفاوضات بكل التاريخ هي تحكمها موازين القوى، القوي يأخذ والضعيف ينطي. وبالتالي المقاومة حتى تدخل يجب أن تكون هي الطرف القوي والمحتل هو الطرف الضعيف. المقاومة هي تأخذ والمحتل هو الذي يوقع دون قيد أو شرط. هذه هي شروط التفاوض. لا يجون يحجون والله أن كل حرب وكل صراع ينتهي بالمفاوضات، ما حد قال لا. وهذا الكلام يعني كلام أنا أعتبر استخفاف بعقول الناس. اليوم الناس افتهمت هذه الصراعات وافتهمت طبيعتها، افتهمت آليتها، افتهمت كل تفاصيلها. ماكو واحد ضد المفاوضات بالتأكيد إن الحرب بين أي طرفين تنتهي بالمفاوضات، بس ايش وقت وبأي شروط وشنو هي موازين القوى تحكمها؟ هنا مسألة المفاوضات. فليس عملية تعميم وكأن إن لما المقاومة ترفض أن هي تتقدم بطلب المفاوضات معناتها أنت ضد المفاوضات. هذا كلام هو فقط لذر الرماد في العيون لتحقيق أجندات خاصة وأهداف ما تدخل بها. طيب أبو عمر، قبل أن تكمل المسألة التي وردت مباشرة من خلال شبكة الرافدين الإخبارية في ساحة حوار للقاء الذي تم في الجزيرة بموضوع النفط، هناك إيميل حقيقة ورد إلينا ويتحدث بكل صراحة، يقول كربلاء باسم محمد علي، يقول لك: هل تعتقد في حال قبول أمريكا للجلوس في المفاوضات، هل تعتقد أن لديها الميزانية لسد التكلفة؟ يعني التكلفة يعني إذا قبلت أمريكا للتفاوض والانسحاب والتعويضات، هل لديها الإمكانية والميزانية لدفع التعويضات وكيف المبالغ؟ هذه حتى لو تعمل 50% مشكلة أمريكا. المقاومة العراقية عندما تنتقل إلى الهجوم الاستراتيجي وتضع المحتل في زاوية ما عليه إلا الانسحاب، قد ينسحب المحتل دون اي مفاوضات، وقد ينهزم في ليلة ظلماء، وقد يطالب بمفاوضات واستعداده لقبول شروط المقاومة حتى يضمن خروج ما تبقى من قواته سالما. اذا اقر المحتل بهذه الشروط يبقى تنفيذ هذه الشروط عادة مثل هيش حالات تكون موثقة من أمم متحدة من جهات ثالثة تضمن على الطرف الذي يوقع هذه الوثيقة أن يفتي بالتزاماته أو يلجأ لعقوبته أو يتعرض لعقوبات إذا أخذ بمثل هذه الالتزامات. المهم أن المقاومة تجبر المحتل على الخروج دون قيد أو شرط وتثبت حقوقه، فإن تراجع أو غير قادر إلى آخره فالحكومة التحرير وحكومة الوحدة الوطنية أو الحكومة اللي تجي بعد التحرير هي حسب قدراتها وإمكانياتها كيف تستطيع أن تستوفي حقوقها من الطرف الآخر وبأي طريقة حسب قدراتها وإمكانياتها. والشق الثاني بالسؤال يسأل نفسه من كربلاء، يقول: ومن الذي سوف يقيم التعويضات بمبالغها؟ من الذي سيقيمها؟ وهل هناك بالإضافة للمقاومة هناك أطراف أخرى؟ ومن سيدفع مع أمريكا التعويضات؟ هل الدول التي أيدت هذا الغزو ودعمته وكما دفعت له المبالغ لغزو العراق ومده بالنفوذ والتأييد اللوجستي وغير اللوجستي، هل تساهم بدفع التعويضات للعراق وتعلن انهيار الاقتصاد للدول هاي؟ والله لما أنا أجي أطالب بتعويضات والأمريكان يدفعوها للتعويضات على سبيل الافتراض أنه أوفوا بالتزاماتهم وعوضوا، منين تجيب هاي الفلوس؟ هذا موضوع يخصه. منين تسدد نفقات هذه التعويضات؟ هذا موضوع يخص الأمريكان. المقاومة عندما تجي للسلطة وتحكم البلد بشكل ديمقراطي وعندها برنامجها من ضمنه هي علاقاتها ببقية الدول من ضمنها استيفاء حقوقها، من ضمنها الدول الاخرى اللي اعتدت عليها قسم من عندها الان يسرقون نفط مثلا الكويت وغيرها. كل هذا منوط بالحكومة المقبلة، هي التي ترى ما هو بقدرتها لاسترجاع حقوق العراق. ممكن ترجع قسم، ممكن ما تقدر ترجع القسم الآخر، بس من حيث الأولويات للمقاومة وللشعب العراقي هو أن أولا يجب أن يتحرر العراق ويرحل المحتل ويعود العراق لأهله ولمقاومي ولناسه، وأنذاك هذه الحكومة هي التي تقرر أو هي التي تضع الخطط الكفيلة باستيفاء أو بانتزاع حقوقها من الأمريكان ومن الذين اعتدوا عليها. نعم. ونعود مرة أخرى للأسئلة. أستاذ أبو عمر. هناك سؤال من الأخت سعاد عبد الرحمن، عراقية، تقول من أستراليا، تقول تحيي منبركم طبعا، وتقول أنتم ذكرتم أن المقاومة العراقية ستعيد ما نهب من نفط العراق، السؤال كيف؟ وسؤال آخر، ماذا عن الشهداء الذي قتلتهم آلة الغدر الأمريكية؟ هل ستثأر لهم المقاومة؟ يعني احنا لما نقول وكلت عني ان هذه الاتفاقيات او هذا قانون النفط هو عبارة عن بمجمله سرقة نفط العراق، هو المقصود انه نعيد ما نهب من نفط العراق، هو ضمن الإمكانية المقاومة عندما تستلم السلطة وقدرتها على استرجاع حقوقها مثل ما تحدثت. بس احنا نقول ان العراق يجب ان يعيد ما نهبته الدولة المحتلة، والدولة المحتلة بالنتيجة هي ستكون مع العراق ذو علاقة، لانه كحالها حال اي دولة اخرى بعلاقة، مو بمعنى ان نضمن لها مصالحها او نضمن علاقات متكافئة، وبالتالي ند للند، وذاك الوقت نستطيع احنا بواسطة هذه السلعة الاستراتيجية ان نحرم اي بلد يتلكأ في دفع مثل هذه التعويضات. هذا اللي انا كنت اقصده. اما الشهداء اللي قتلتهم آلة الغدر الامريكية، هل ستثأر لهم المقاومة؟ هي المقاومة الان ده تثأر، يعني اليوم انت لما ينقتل من المقاومة، لما تقتل من الامريكان ومن المحتلين، هو هذا اذا نريد نسميه بمعنى الثأر، هو هذا ثأر. بس نحن كشعب عراقي وفي طليعة المقاومة العراقية ماكو تحرير وماكو حرية وماكو حقوق تسترجع بدون ثمن، وبالتالي هذا الثمن مقبول ويدفع العراقي بكل رحاب الصدر، وهو مقتنع أن يحتاج التحرير إلى تضحيات جسام. والثأر لشهدائنا بالتأكيد هو ضمن عملية القتال اللي جارية على مدار الساعة بين طرفي الصراع، المحتل والمقاومة العراقية. هذا بالنسبة للأخت سعاد عبد الرحمن من أستراليا. الأخ وليد عبد الحميد من الموصل يسأل، يقول أرجو أن يتسع صدركم، هل هذا هو موقفكم الشخصي تجاه الاحتلال أم موقف التحالف الوطني العراقي؟ فإذا كان هذا موقف التحالف الوطني العراقي فهذا يجعلنا نفتخر ونعتز بهذا الحزب، هو يقصد التحالف. يعني يعني يتسع صدري بالعكس، يعني أنت تعطيني فرصة أن أوضح أن موقفي وموقف أي عنصر قيادي بالتحالف الوطني العراقي هو عندما يتحدث، هو لا يتحدث بموقفه الشخصي، وإنما هو موقفه انعكاس لموقف التحالف. لأن من غير المعقول أن أكون أنا ضد الاحتلال وأنتمي إلى حزب او تحالف هو مع الاحتلال او نص ونص، لو يغادرني لو اغادره. فبالتأكيد اكو تطابق كامل. وانا بالمناسبة يعني من حسن حظي ان التحالف شرفني منذ تأسيسه في عام 92 ان اكون الناطق الرسمي ماله، وبالتالي انا اتميز شوي عن بقية القياديين لاني اتحدث باسم التحالف الوطني، لأن أنا الناطق الرسمي للتحالف الوطني العراقي. وبالمناسبة حتى أؤكد هذه الحقيقة، أنا كثير من البرامج واللقاءات حرمت من عدها لأنهم كان بعضها يشترط علي أنه إحنا موضوع التحالف والتحالف الوطني العراقي موقف واضح ضد الاحتلال وما عنده أي مساومة وصريح وإلى آخره، قد يحرجنا إحنا كمحطات، فشنو رأيك نقدمه كسياسي عراقي أرفض رفض قاطع وأخسر جولة تفيدنا بالإعلام. أصر على أن التعريف بالنسبة لي في أي لقاء تليفوني أو حضور تلفزيوني أو صحيفة إلا وأن يضاف إلى اسمي الناطق الرسمي، لأن هذا يشرفني وأنا أفتخر به. ودائما يا سيدي بدون أن يتسع صدري هو هذا موقف التحالف الوطني العراقي، ويمكن يكون التحالف نفسه قسم من أعضاء أشد من عندي في مجابهة المحتل وأذنابه وأتباعه ومريدين. فإذا أنت تريد أن تفتخر وتعتز فشكرا لك، نحن على الأقل نفتخر أيضا ونعتز بهذا التحالف الوطني العراقي. سؤال من الدكتورة بوسينة الدليمي تقول: هناك مقولة لأحد شيوخ النفط حيث قال أن النفط العربي ليس بأغلى من الدم العربي، وبعد مرور عشرات السنين أصبح مباحا سفك الدم العربي من أجل برميل نفط. رحم الله قائدنا صدام حسين فلقد جعل نفط العراق للعرب، وللأسف تآمر عليه حكام العرب. سيدي الكريم عون القلنجيل، تعتقدون أن رئيس الراعي صدام حسين أخطأ عندما جعل النفط العراقي في خدمة العرب؟ يعني إذا جينا من الآخر حتى ما ننسى السؤال، ليس خطأ، لأن إحنا العراق هو جزء من الأمة العربية رغم أنف الدستور اللي سواه بريمر واللي حاولوا ينزعوا من عنده عروبة العراق وقالوا العراق جزء من العالم الإسلامي وليس جزء من العالم العربي. العراق جزء هام من الأمة العربية، والحركة الوطنية العراقية دائما تعتبر نفسها جزء من حركة التحرر الوطني العراقي. أحزابنا تؤمن بالوحدة العربية وأن الثروات في هذه البلدان يجب أن تكون ملوك لكل العرب. فلا يخطئ صدام حسين أو غير صدام حسين رحمه الله وشاركك بالترحم عليه، لا يخطئ عندما يريد أن يوظف نفط العراق لمصلحة أو في خدمة العرب، لأن قوة العراق من قوة العرب. ولو كانت أكو وحدة عربية ولو كانوا العرب قدروا ما بذل العراق من خدمات لهذه الدول العربية لكان لم يجرى المحتل على أن يجي ويغزونه، لكن هؤلاء الحكام للأسف، إن أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. لا نفرق بين أن نقول أن النفط العراقي في خدمة العرب أي الشعب العربي، نقول شعوب عربية الشعب العربي، وبين الحكام العرب. أما موضوع شيخ من دول الشيوخ اللي مرة يقول أن البرميل النفط ولا النفط هو الدم مال العربي أغلى ومن ثم يتراجع، فما الوجه الغرابة في ذلك؟ هؤلاء من الله خلقهم هم عملاء للمحتل، يتحدثوا بلغته، وإذا شاء أن يكون هم يريدون يبيضوا وجههم الأسود تجاه شعوبهم، يتحدثوا أحيانا بفلسطين ويتحدثوا بالعروبة ويتحدثوا. فهم هم لا يمكن أن نرجو منهم خيرا. عندنا السعودية ووزير خارجيتها انتبه بعد 4 سنوات من الاحتلال او 3 سنوات ونص ان العراق فقد عروته وان هناك هيمنة ايرانية وان هناك خطر ايراني. انتم ايها السفلة، الم تكونوا على علم بالامتداد الايراني؟ الم يدخل الايرانيين تحت مظلة وبالاتفاق مع المحتل الامريكي لانهم متحالفين؟ الآن افتهموا ان بعد 3 سنوات ان اكو خطر ايراني. السبب لان ايران كحليف للامريكان رادت ان تستغل وتشتغل سياسة وتريد تزيد فاتورتها اللي مخصصة لها او تطلع عن نص الاتفاقات، او ان الامريكان يريدوا ان يخففوا ضغط المقاومة عليهم فيخلقون العدو الاخر اللي هو المحتل الثاني ايراني يضعوا بالمرتبة الاولى، فيبدأون هؤلاء يتحدثوا بعروبة العراق. وهذا كله كلام ما يمشي على العراقيين، يمشي على غير العراقيين. واضح جدا ان هذه هي مطالب الامريكان، وكل الاجتماعات اللي حكوا بها الجامعة العربية ومسألة المصالحة ويريدون يجرون قوى خارج العملية السياسية الاحتلال العملية السياسية تحت ذريعة انكو خطر ايراني وهي ذريعة مشروعة طبعا، كل هذا بتخطيط من الامريكان. فتارة هم يكونوا قلبا وقالبا وتارة يتقاسموا الادوار فيما بينهم. استاذ عوني ما اعرف هل نعطيك راحة مدة 5 دقائق لكي لا خلينا نكمل لنا سؤالين ثلاثة هو كان ناخذ لنا راحة. السؤال الآخر من الأخ فرج موسى من سلطنة عمان، يقول هناك مشروع فارسي أمريكي وأصبح واضح للجميع، لكن أرجو أن يوضح لنا ضيفكم الكريم هل أن الولايات المتحدة ستتقاسم النفط المسروق مع حليفتها إيران؟ يا سيدي بدون أن تتقاسم أو تنطي أو تأخذ، هذه مسألة هم اللي قرروها. إيران هي دولة نفطية كبيرة، وأمريكا بتقديري هي لا تريد أن تتقاسم النفط مع أعز حلفائها وأقرب حلفائها بما فيها أوروبا الغربية وحلف الأطلس. هي تريد تهيمن على النفط، وبالعكس الكاكي سيبيدها وتستخدم السلاح ضد من يحاول أن يقف في طريقها أو مشروعها الإمبراطوري. هي ليش تتقاسم النفط؟ هم متقاسمين أمريكا وإيران مسألة شلون يذبحون العراق، شلون يدمروه، شلون يشيلوه من الخارطة. لأن إيران وأمريكا من مصلحتهم الطرفين تدمير العراق. هناك تقاسم أدوار، هو يدخل ضمن النفط ويدخل ضمن سلطة يطوهم وممكن اقليم بالجنوب وممكن الى اخره. هو اكو تقاسم ادوار لذبح العراق وتدميره كبلد وكمجتمع كحضارة الى اخر هذا الموضوع يا اخي فرج موسى من سلطنة عمان. الاخ احمد خالد من الدوحة يقول لي كنا قبل سنوات نسمع ونشاهد عبر الشاشات عمليات تفجير الأنابيب النفط، ولكن لم نعد نسمع عن أعمال المقاومة تستهدف أنابيب النفط، وما هو سبب حسب رأيكم؟ أنا أعتقد هذا جاوبت عليه للسؤال بشكل واضح، ويمكن العودة للتسجيل بالنسبة للأخ خالد، وأعتقد إذا يقرأ أيضا مثل ما يريد، وهو يعني مذاع الآن على وأعتقد سيرفعه مرة لخ ومختصر مفيد يعني نعم ان المقاومة تراجعت قليلا، ومن ضمن تراجعها هو استهدافها لانابيب النفط، وقلت سببها قوة الامريكان وعملائها والقوة اللي تعتمد عليها وامكاناتها، زائدا الحدث الاخر الداخلي هو انتقال مجموعات كبيرة بعشرات الالوف تحت اسم الصحوات من مو معسكر المقاومة القريب على معسكر المقاومة إلى المحتلين، وهم على اطلاع على كثير من دواخل الأمور، الأمر اللي يحتاج من المقاومة لإعادة حساباتها من جديد، وهذا كله أثر ليس فقط على استهداف أنابيب النفط وإنما أيضا أثر على مستوى العمليات ضد المحتل اليومية، فنزل العدد من 180 و200 عملية إلى 10 عمليات، ونزل أرقام القتلى من 120 إلى من 100 إلى 120 وكمعدل 80 إلى 90 قتيل أمريكي كل شهر، نزلت إلى 6 و7، وهذا السبب اللي تحدثت عنه. وأنا لم أوعد وإنما أقول حسب المعلومات وحسب ما أرى أن المقاومة استعادت عافيتها وهي مقبلة على عمليات أكبر إن شاء الله تهز بالأرض من تحت هذا المحتل وتخليه يرحل بأسرع وقت ممكن إن شاء الله. سؤال الآخر من الأخ زهران من الأردن يقول تحية العروبة لجميع الأخوة والأخوات في هذا الصفحة الإعلامي على الرافدين المقاوم، ويحيي جميع المقاومين، وأنا أقول له الله يحييك اللي قامون بالمدفعية والبندقية والقلم، ويخصني إلي بالقلم وأنا أشكر. يقول ما يوجد عندي سؤال بخصوص موضوع النفط، فلقد وفيت وكفيت يا رفيق، لكن سؤالي ما تقييمكم لخطاب الرئيس القائد عزت الدوري الأخير؟ هل تجد فيه بشائر التحرير أم أن المعركة ستطول أكثر وسومات أوباما في انسحابه من أجل كسب الوقت؟ خطاب المجاهد عزت الدوري الأخير اللي هو طالب به بوحدة فصائل المقاومة العراقية، وهذه أنا أعتبرها نقلة نوعية، لأنه المجاهد عزت الدوري يمثل حزب كبير وفي نفس الوقت هو يقود جبهة اسمها جبهة الجهاد والتحرير، وهذه الجبهة الفاعلة في المقاومة العراقية، إذ ما يطالب بوحدة فصائل المقاومة ويسبب هذه الوحدة لأن يعتبر أن التحرير لا يمكن أن يتم إلا بوحدة هذه الفصائل. أنا الحقيقة كتبت عنا مقالة بهذا الخصوص عنوانها على ما أذكر كذبة المصالحة وأهمية دعوة المجاهد عزت الدوري لوحدة فصائل المقاومة العراقية، ونشر بالقدس ونشر في موقعنا موقع التحالف الوطني العراقي وبقية المواقع وفي مقدمتها موقع شبكة الرافدين الإخبارية. أنا تثمنت هذا وقلت هذا الطريق هو الصحيح، وطالبت بقية القوى أن تستجيب لهذا المطلب، وأن هذا المطلب تأخر إنجازه، وأن بدون وحدة فصائل المقاومة لا يمكن أن نحقق الانتصار، أو على الأقل سندفع تكاليف أكثر ومدة أطول إلى آخره. أما أن يكون بشائر التحرير هو البشائر لكل شعوب الأرض التي تقرر المقاومة فبشراها في النتيجة هو تحرير بلدانها طال الزمن أم قصر، أنا أعتقد فيما يتعلق بالمعركة أنا أعتقد أنها معركة طويلة، يمكن أن يكون أحداث دراماتيكية تحدث مفاجآت بالنسبة للمقاومة العراقية كأن تستخدم أسلحة غير مستخدمة أو أنواع أسلحة جديدة أو تنتقل إلى معارك كبرى إلى آخره، بالتأكيد ستقلل أو ستقصر من فترة المعركة، بس كوقائع حالية أنا مثل ما أنظر لها ونشوفها أيضا إحنا بالتحالف الوطني العراقي أن هذه المعركة يجب أن نعد أنفسنا لها وتعد المقاومة نفسها لها، أو على الأقل من باب الاحتياط اللي نقول عليه واجب أن تعد نفسها لحرب تحرير طويلة الأمد. أوباما بالتأكيد سيماطل، لأن أوباما بوش أي رئيس أمريكي لا يملك القرار، وإنما القرار بيد شركات النفط والبيوتات المالية واللوبي الصهيوني ومجموعات ضغط أخرى، فهو ممثل لهذا النظام الإمبريالي. وأوباما بالمناسبة وحزبه الديمقراطي هم ليسوا ضد مشروع الاحتلال، بس هم ضد بوش لأنه لم يتمكن من إدارة مشروع الاحتلال وينجحها، هو هذه الخلافات. أما أوباما لا يريد لأمريكا الهزيمة، لأن أي انسحاب مهما كان شكله ونوعه هو سيعد هزيمة للأمريكان. نتمنى احنا طبعا المعركة ان تنتهي في اقرب وقت، ونتمنى الأمريكان يشيلون غراضهم ويمشون، بس يجب ان تعد المعركة على أساس أنها طويلة الأمد. وأنا من هذا المنبر أحذر من بعض الأقلام التي تحاول أو تطبل أو تزمر لهذا السبب أو ذاك من أن المحتل سيرحل في هذا الشهر واللي بعد نهاية هاي السنة بدأوا يشيلون غرافهم، بدأوا ينقلون مدري إيش، لأن هذه ستؤثر على معنويات الناس. لأن أنت عندما توعد ولا تستطيع أن تنفذ ستولد إحباط، وليس كما ما يتصور هؤلاء من انهم يحاولوا رفع معنويات. يعني واحد يقول انه المعركة مع الامريكان ليست بهذا الطول، يعني مداها الاقصر ستنتهي بسنة سنتين واكثر ثلاث سنين او ست سنين او عشرة، بس ان يقول انه بكرة وبعد بكرة وخاب قوسين او ادنى والى اخره، احنا نتمنى ذلك طبعا يطلع رأينا غلط، بس هذه معركة يجب أن يجري الاستعداد لها على أنها معركة طويلة الأمد. أعتقد الآن أبو عمر نعطيك راحة ولا في مجال. أعزائي مشاهدي صوت الرافدين، ونأخذ 5 دقائق راحة للأستاذ المناضل عوني الغلمشي الناطق الرسمي باسم التحالف الوطني العراقي على أمل، ونعود بعد هاي الاستراحة. معاقبها الخجل تسألني عنا، على من ثائره يأخذ بثأره ويداوي الجروح ويرفع الراس، على في النقوم صرخة سكينة جفل تصير نكسا، يا جسر الأئمة من غرضنا إلك حكمة هو الجان غطى، هنا طفل وشيخ هنا أم، لا نخدو كانت قبل تنبار، فقد كان الرصيف كالمرايا بس الجثث قام لمهك الناس، نتق بمن وقد خان الصديق، على الحرات ونخل حرات، يا سلام يا خبرينا إذا ماتت الروح يموت الإحساس، وقد في الأمس ماتت ذكرياتي وحيتهم شجرة ضحكت بابونو، قد بالأمس ماتت ذكرياتي وحيتهم شجرة ضحكت بابونو، صلاة بغداد تناشدني ما أخذها الخير تسألني على بس أنت إغني يأخذ بثري ويداوي الجروح ويرفع الراس صدق بمن وقد خان الصديق على الحراس دون الخل حراس من غرقنا إلك عثمان هو الجان غطاس أرادوا لي جلدا غير جلدي شلون النجف قلبي صير تكساس فبدت الأمس مات ذكرياتي وحياتهم شجرة ضحكة بابو نواس أخذت الأمس مات ذكرياتي وحياتهم شجرة ضحكة بابو نواس سقاط بغداد ناشدني أخذها الخجل تسألني عنا لا من ساهر يقفز بداري ويداوي الجروح ويرفع الراس لا من ساهر يقفز بداري ويداوي الجروح Yeah. مشاهدي تلفزيون صوت الرافدين، نرحب بكم مجددا ومع المناضل الأستاذ عوني القلمتي الناطق الرسمي باسم التحالف الوطني العراقي. أهلا وسهلا بك مرة أخرى أستاذ عوني. أهلا بك وأهلا بالمستمعين والمشاهدين. نعود مرة أخرى، نحن الآن عندنا سؤال آخر من الأخ حسين بنون من الدمام. الأخ حسين ذنون يقول أنه أن هدف أمريكا باحتلال العراق كان من أجل السيطرة على العالم بالتحكم في أسعار النفط، يعني باختصار احتلال العراق وسرقة خيراته معناه مدخلا لإدلال شعوب العالم، لكن هناك تناقضات لا أجد لها حلا. أولا، أكثر هذه الدول اشتركت في العدوان، وأقصد الدول الغربية وحتى الفلبين شاركت في العدوان، فكان ذنب مشاركتهم من أجل أن يحظوا بحصة من النفط. اثنين، التناقض الغريب هو سكوت روسيا والصين على ما حدث، بل هذه الدول شاركت بتمرير قرار الحرب عام 90، ومع العلم أن الخطر الأمريكي أصبح قريبا من الصين وروسيا، ولحد الآن لم تدعم تلك الدول المقاومة العراقية لا عسكريا ولا حتى كلاميا، فبماذا تفسر ذلك؟ يعني أولا الشطر الأول السؤال أن هدف أمريكا باحتلالها للعراق كان أجل السيطرة على العالم، هذا بالتأكيد، وأنا كتبت في هذا الخصوص مقال حول البعد العالمي للاحتلال الأمريكي للعراق، وقلت أن أمريكا لم تأتي لتحتل العراق كعراق وحده فقط، وإنما اعتبرتها هي الحلقة المركزية للسيطرة على العالم، لأن العراق هو كل إمبراطوريات اللي بنيت بدون السيطرة على العراق يصبح من الصعب حتى قبل النفط يكون بنفط، هو العراق واحدة من الحلقات المركزية لأي دولة تفكر في بناء إمبراطورية، وأمريكا أدركت هذا الموضوع. وفعلا هو إذا نجح هذا المشروع هو يذل شعوب العالم، ولذلك قلت أني المقاومة العراقية في البداية هي تقاتل نيابة عن شعوب العالم. فيما يتعلق لأنه هذه الدركة فيلم ويقصد الدول الغربية فيليبين وغيرها، كان سبب مشاركتهم، هل سبب مشاركتهم من أجل أن يحظوا بحصة من النفط؟ الحقيقة أن الدول الغربية هي ليس لها علاقة بحصة من النفط أو بحصة من الموقع الاستراتيجي، أو الدول الغربية هو نحن نسميه المعسكر الغربي الإمبريالي، هذول متحالفين في حلف إمبريالي عالمي من أجل تركيع العالم، وكل حلف سواء كان إمبريالي أو اشتراكي أو وطني إلى آخره لابد أن يكون بمحور لهذا الحلف، فأمريكا هي زعيمة هذا التحالف الغربي الأمريكي الغربي، وبالتالي من مصلحة هذه الدول الغربية أن تسير إلى نهاية الخط مع الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة في مسألة النفط، لأن النفط يشكل الشريان الحيوي للصناعات الأوروبية والأمريكية، بدونه لا يستطيعوا أن تستمر آلتهم الصناعية وتستمر أرباحهم ونهبهم للشعوب. وقد تكون بالتأكيد حاجة الغربيين لأن يكون النفط تحت سيطرة الأمريكان وأن تأخذ حصتها، لأن هي ما أدها أي احتياط للنفط، يمكن تكون النرج شوي أدها بعض البلدان، بريطانيا، بحر الشمال إلى آخره، أمريكا أدها أول احتياط بالعالم وأدها نفط احتياط موجود وأحيانا تلجأ له، أما الدول الغربية فاعتمادها كله على نفط الشرق الأوسط، وهذا يتم عبر هذا التحالف الأمريكي الغربي، وبالتالي أن يسيروا مع الأمريكان هذا أمر طبيعي وأمر يعني لا يدعو للاستغراب. يمكن يكون الخلاف حول مسألة شلون يعني ينجح هذا المشروع، هذه الحرب امريكا اذا تريد تدخل ممكن يقدموا لها نصائح. على سبيل المثال للحصر، امريكا او بوش عندما صارت احداث 11 سبتمبر وانهدمت هاي البرجين مال التجارة العالمية ورفع شعار الحرب ضد الارهاب، وكان الهدف هو أفغانستان لأنه هم قالوا أن أسامة بن لادن على مسؤوليته، وأسامة بن لادن قد حركة طالبان ورفضوا تسليمه، وبالتالي يجب أن تعاقد أفغانستان. فالدول الغربية كلها تأيدت هذا الموضوع لأن هذا يشكل خطر عليها. اليوم بنص أمريكا هاي الدولة العملاقة، باكر بنص بريطانيا، لندن، بنص برلين، وبنص إلى آخره. فكانوا كلهم مؤيدين. لكن بوش، وهذا يمكن مر مرور الكرام على كثير من المتابعين، بوش بالمناسبة قرر رغم أن التحالف الغربي شارك ووافق على المشاركة في الحرب ضد حركة طالبان أو ضد أفغانستان وقبلوا ووافقوا على احتلالها، أراد بوش أن يبدأ بالعراق قبل أفغانستان. هنا جاءت النصائح أولا من كولوم باول عندما كان هو خارجية، قال البوش، قال له لا يمكن أن ندخل الحرب ضد العراق والعراق ليس له علاقة بهذا الحدث. هذا واحد. اثنين، العراق غير أفغانستان، جيش العراقي غير جيش طالبان، المعارضة العراقية غير معارضة الشمال اللي هي ضد طالبان. يعني قال ان الحرب بالعراق راح نكون ضد جيش نظامي والجيش مقتدر ورغم الحصار الى اخره، مو مثل جيش طالبان. وكذلك المعارضة العراقية كلها خارج بلدها واحنا راح نشيلها على اكتافنا، بينما المعارضة الافغانية معارضة ثابتة وجودها على الارض وعندها اراضي محررة وتستطيع ان تقدم. ثلاثة، الغربيين قالوا له انه احنا ما نقدر ان نقنع الامم المتحدة ومجلس الامن على قرار بالحرب ضد العراق لانه العراق ليس له علاقة بهذا الموضوع. فابدأوا موقف انه لا، يجب ان نبعد العراق الان ونحتل افغانستان على هذا القاعدة. ولما اجى موضوع العراق مجلس الامن تذكأ في اصدار قرار، وبوش قام بالحرب خارج اطار ما يسمى بالشرعية الدولية. فهؤلاء سواء كانوا غربيين هم حلفاء لامريكا كدول امبريالية، هي بالاصل دول ايضا استعمارية، والدول الأخرى فلبين وغيرها هي عايشة على رحمة الأمريكان، وبالتالي ما يطلب منها هي تنفذه، وبالمحصلة هي مشاركاتها رمزية. الغريب هو مثل ما يقول الأخ علي حسين ذنون من الدمام، هو سكوت روسيا والصين عن ما حدث. أخي، روسيا والصين ساكتين قبل احتلال العراق وقبل العدوان على العراق في 91، عندما صارت الأزمة اللي أطلقوا عليها أزمة الكويت، الروس أبلغوا طارق عزيز كان وزير خارجية وسافر إلى روسيا يطلب من عندهم أن يأخذوا موقف ضمن المعاهدة الروسية العراقية لتحتم عليهم أن يقفوا إلى جانب العراق إذا حصل عدوان. غورباتشوف قال بصريح العبارة أمريكا لا نستطيع الوقوف بوجهها ولا نستطيع أن نحميكم من عدها، وأمريكا عندها مصالح ولا نستطيع أن نوقفها عن هذا الموضوع. والصين أيضا صمتت، روسيا وافقت بقرار مجلس الأمن بالعدوان على العراق بال91، الصين تحفظت، ما قدرت، ما استخدمت حق الفيتو. كل هذه الدول غير مستعدة لمواجهة أمريكا من أجل العراق أو من أجل أي دولة أخرى، هي حتى من تمس مصالحها ما مستعدة تجابه. وهذا عبر عنه وزير خارجية فرنسي كان مستقيل اسمه فيدرين في محاضرة ألقاها في باريس، يقول إن أمريكا نحن نستطيع أن ننصحها، نستطيع أن نقف ضدها في موقف ومنبدي استعدادنا، لكن عندما نشعر أن أمريكا مصرة على أن تنفذ هذا المخطط أو هذا العدوان ضد أي دولة، لما تكون مصرة نحن ليس أمامنا سوى السكوت. هذا هو جراء اختلال المعادلة الدولية أو سقوط معادلة التوازن التي كانت تحكم العالم ما بين معسكرين اشتراكي. سقطت هذه المعادلة وأصبح النظام العالمي يقاد من جهة واحدة اللي هي أمريكا، والكل يجب أن يطيعها. ولا ما معنى أن يقف بوش ويقول من ليس معنا فهو ضدنا؟ هو لم يحدد مجموعة من الدول، هو حدد العالم كله، اللي يقف ويانا واللي يقف ضدنا هو عدونا. هكذا فهمت المعادلة، وبالتالي التفسير واضح، لأن أمريكا هي التي تقود العالم وهي القوة التي أصبحت وحيدة. ولذلك نشوف اليوم الأمر اختلف. لما جت المقاومة العراقية ووضعت القوات الأمريكية في مأزق وحرمتها من أن تخوض حربين في آل واحد أو أن تركع العالم مثل ما تريد، وبدل ما كانت مستخفة بهم برزت هذه الدول وبدت تستطيع أن تقول لا، روسيا بدأت تعيد هيبتها، والصين بدأت تتعامل مع أمريكا مو بالطريقة ذاتها، لأنها أدركوا جميعا أن أمريكا في مأزق وآن الأوان لأنهم يستعيدوا ما فقدوا جراء سقوط المعادلة في التوازن الدولي. عندنا سؤال آخر للمهندس فؤاد العلمي من ميشيغان بأمريكا، يقول هاي المقدمة بالنسبة، يقول خلي أقرأ يقول أشكر القلمشي باستعدادي الإجابة على أسئلتنا، وهذا شيء متميز ونقلة نوعية من أجل صفح العملاء والمتاجرين بدماء الشعب العراقي. شكرا يا سيدي لك. ليس النفط السبب الوحيد لاحتلال العراق، فمثلا هناك دول تمتلك مخزونا نفطيا ولم يتم احتلالها بشكل مباشر. اعتقد ان السبب هو ما تم انجازه بالنفط، فدول الخليج استخدمت النفط من اجل الترف وتطاول بالبنيان ولم تهتم في بناء المواطن. اما في العراق فتم توظيف عائدات النفط في بناء جيش قوي وجيش من العلماء، وايضا اعانة عوائل الشهداء في فلسطين. هنا كان الخطر على الصهيونية العالمية، ولذلك تم استهداف القيادة الشرعية واعدام الرئيس وتصفية علماء العراق. هل توافقني يا استاذ عوني على هذا؟ نعم وافقك على هذا. سؤال اخر يقول، سؤالي بعد اسر الشهيد، يقصد صدام حسين، قال بول بريمر سيء الذكر انه سيتم استجواب الرئيس عن المليارات المخبئة، هل هذه المليارات هي العمود الفقري للمقاومة العراقية؟ وسؤال آخر، هل هناك من خان الأمانة ممن تم ائتمانهم على المال من أجل دعم المقاومة وصمودها؟ شكرا. عائشة مواطنة عراقية، طبعا الله يسمع من حلقك أن كانت هناك مليارات مخبأة وهي الآن موظفة بالنسبة للمقاومة العراقية، لكن للأسف معلوماتي ليست هكذا. المقاومة قائمة على الاعتماد الذاتي وعلى مساندة الشعب العراقي الأبي والشعب العراقي العظيم اللي يقدم لها الطلقة والدرهم والخبزة والهلهولة ويقدم لها فلذة أكبادهم. إذا كانت هناك مليارات ونحن ندري بها فهذا خبر مفرح، أتمنى أن تكون في يد المقاومة تريليونات وأن يكون في أدها مخازن سلاح كبيرة وإلى آخره. أما السؤال الآخر، هناك من كان الأمانة ممن تم ائتمانهم على المال من أجل دعم المقاومة وصموده، شكرا، نعم هناك من كان الأمانة، وأنا هذا الكلام ليس لي وإنما للمجاهد عزة الدوري في إحدى خطبه طالب الآخرين الذين لديهم أموال يعيدوها إلى المقاومة وإنذار لهم لفترة معينة وإلا سيختص. نعم هناك ناس خانوا الأمانة وعدهم أموال وبنوا واشتروا عمارات في مختلف بلدان العالم وبالدول العربية من الأردن إلى سوريا إلى لندن إلى دول الخليج وتمتعوا بها ونكروها إلى آخره. هذا كلام صحيح، وهو أيضا بالمقابل حتى واحد يكون منصف لا يعيب هذا الحزب أو هذا التنظيم من أن يبرز بينهم خونة، وخاصة في مرحلة من مراحل التراجع تحدث في كل شعوب العالم وظاهرة موجودة، وللأسف أيضا هي كانت بارزة في عندنا في العراق. سؤال رائد عبد الجبار من ليبيا يقول: هل صحيح ان جميع الثروة النفطية في الخليج هي ملك للشركات الامريكية وتم بيعها باسعار رمزية مقابل حماية الولايات المتحدة لمشيخات الخليج؟ يعني هو النفط باعه بسعر رمزي ولا مو بسعر رمزي؟ هاي كلها بلدان الخليج محتلة من قبل الجيوش الأمريكية، ولا هاي القواعد الأمريكية اللي موجودة في كل دول الخليج واللي هي كانت قواعد الانطلاق ضد العراق أثناء العدوان الأول وأثناء احتلاله، ماذا تعني؟ تعني أن هذه الحكومات هي عايشة على حماية الأمريكان، وبالتالي الحماية مو لوجه الله تعالى، لأن أمريكا ما فاتحة وكالة غوث أو وكالة حماية الناس بدون مقابل بالتأكيد. وإذا هذه البلدان ما عليها خطر فهي تخلق لها العدو وتكبره حتى تطلب حمايتها وتبيعها سلاحها العتيق وبالمليارات، وهذا ما يحدث على مدار السنين. سؤال آخر يقول: تحيتي لفلان، قبل أكثر من 3 سنوات فرحنا بتوحيد جميع القوى الوطنية تحت اسم الجبهة الوطنية والقومية والإسلامية بقيادة المعتز بالله الرفيق الدوري، ولكن بعد فترة لم نعد نسمع أنكم، يقصد التحالف بالجبهة، هل يمكنكم تفسير ما حدث وهل حدث اختلاف بينكم وبين أعضاء الجبهة وهل يمكننا معرفة هذا الخلاف؟ بالتأكيد سيدي، لكن أود أن أصحح لك، يعني إذا كنت تقصد أنه الجبهة التي شكلت قبل أكثر من 3 سنوات وفرحت أنت والآخرين والعراقيين بتوحيد جميع أو غالبية القوى الوطنية تحت اسم الجبهة الوطنية والقومية والإسلامية بقيادة مدرس، هي هذا اللي تقصده؟ أنا اللي أعتقد هي الجبهة الوطنية والقومية والإسلامية التي أعلن عنها قبل 4 سنوات وحوالي أسبوع، وعلى وجه التحديد يوم 5/5/2005 أعلنت الجبهة الوطنية والقومية والإسلامية. وهذه الجبهة كانت الاجتماعات الأولى واجتماع التأسيسي لها، نعم حضره الرفيق المجاهد عزة الدوري، وكان هو الشخص الأول فيها واللي ارتضوا أن يكون لها رمز وقائد لهذه الجبهة. وهذه الجبهة لا نزال نحن طرفا فيها وطرف فاعل في هذه الجبهة اللي هي تقول من أكثر من 3 سنوات. أما أن تتحدث عن أن فترة لم نعد نسمع أنكم في الجبهة، فأنا يقينا أفهم بدون هذا الكلط انك تعني الجبهة التي انتحل اسم الجبهة الوطنية والقومية والإسلامية انتحل وشكلت جبهة تحت نفس الاسم وتعتبر عملية سرقة بتاريخ 1/7/2007 اي قبل اقل من 3 سنوات يعني هي اقل من سنتين هي تقريبا سنة و9 اشهر هذه الجبهة مو فقط ليس لنا لم تسمع أننا في هذه الجبهة نحن نرفض هذه الجبهة ونديمها لأنها عمل لصوصي تم وبإشراف وتم خارج العراق للمعلومة أن الجبهة الوطنية والقومية والإسلامية التي كانت بها الرفيق عزة الدوري وعلى رأسها هي أعلنت في بغداد ومقرها في بغداد ولا تزال في بغداد لكن من قام بفعل بناء أو إقامة جبهة أخرى بنفس الاسم هو ممثل أحد هذه الأطراف واللي هو الدكتور المرشدي خضير المرشدي وأعلنها في سوريا دون الرجوع إلى بقية أطراف الجبهة لاحقا يحط ان هذه الجبهة هي امتداد او هي الجبهة نفسها اللي انبثقت 5/5 هذا كذب صريح وواضح ولا يمت للحقيقة بصلة ليست هنا المصيبة فقط وانما هذه الجبهة في دمشق وتحت اشراف السوريين واجهزة مخابراتهم وكان الهدف من عندها الاول هو ان يعقدوا مؤتمر واعلنوا عن هذا المؤتمر يوم 3 تموز ان يعقد يوم 20 أو 21 وفعلا جمعوا له تحت اسم مؤتمر وطني عراقي وهو الحقيقة ليس مؤتمرا وطنيا عراقيا هي فيه اطراف وطنية ودعوا ناس من الخارج كانوا ما عندهم فكرة عن هذا الموضوع او اختلط عليهم الامر ان هاي الجبهة نفسها تلك الجبهة وجاءوا الى سوريا وهذا المؤتمر جاءوا ايضا الغير وطنيين ومن داخل العملية السياسية وحرامية ايضا حضروا الى هذا المؤتمر وتجمعوا في دمشق وشكلوا قبل التحديد الموعد لجنة تحضيرية للأسف الشديد أن يرأسها واحد اسمه فوزي الراوي وهو عضو قيادة قومية في سوريا ويكون المرشدي والآخرين تحت عباءته وهو اللي يتحكم وهو رئيس هذه اللجنة التحضيرية كل هذا حتى تدخل هذه الجبهة في هذا المؤتمر تحت هذا الغطاء والهدف كان السوريين يريدوا أن يستخدموا ورقة المقاومة أو ورقة القوى الوطنية المناهضة للاحتلال حتى يبيعوها للأمريكان وأكبر دليل على ذلك أن هذا المؤتمر ألغي من قبل السوريين قبل ساعة واحدة من انعقاده يعني الوفود اللي جت للفندق قبل أن تبدأ بالانتقال من الفندق إلى قاعة الاجتماع أجاهم الأمر من السوريين قال لهم كل واحد يرجع البيت واللي جاي من العراق يرجع ماكو مؤتمر وبالتالي أنهينا وكان هذا بناء على طلب إيراني أراد من السوريين إذا هذه الجبهة والمؤتمر اللي أراد أن يكون واحدة من نتائجه كليته هو بإرادة سورية هذه كلمة صريحة أنا حكيت عنها في مجالات معينة الأكثر من هذا واللي يحز في النفس ويعني اللي الإنسان يتقزز من عنده أن برنامج هذه الجبهة إذا ترجعوا له وموجود على موقعهم موقع ما يسمى بالجبهة الوطنية والقومية والإسلامية، موقعهم البرنامج السياسي لم يتطرق إلى كلمة واحدة عن فلسطين، كلمة واحدة عن فلسطين لم يتطرق البرنامج السياسي موجود تقول. في حين حزب اللي هو المرشد اليد يقول انه هو ممثل وناطق باسمه الى اخره، هو حزب فلسطين للحق. والشهيد صدام حسين لو كان قضية فلسطين بالنسبة الى قضية من هذا النوع ثانوية او لا يهمه، لكان مثل ما قال بلير يبقى هو واولاد اولاده بالسلطة، لان هو لو اعترف باسرائيل او تجاهل قضية فلسطين لما كان صارت هذه الحرب. انا طبعا ما اقول هو هذا السبب الرئيسي، بس هذا واحد من الاسباب المهمة. وظل الرئيس صدام حسين الى اخر يوم في حياته وقبل ان يعتلي المشنقة يهتف بفلسطين وبحياة فلسطين وباسترجاع فلسطين من البحر الى النهر. يعني حتى وفاء للقاء صدام حسين ووقاء حزب البعث لم تأتي كلمة. الاغرب من ذلك ان الحزب الشيوعي العراقي اللي ايد قرار تقسيم واللي ما يهضم هذا الموضوع لم يتجرأ في برنامج ولا اي قوة وطنية منفردة او متحالفة الا تثبت في برنامجها قضية فلسطين، حتى ان كان هذا الموقف متباين، يعني موقف شديد بتحرير فلسطين من النهر الى النهر، واكو موقف يحكي عن فلسطين ويقول دولة ودولة علمانية او موقف اقل، بس لم يتجرأ احزاب بمفردة او مجموعة احزاب على تجاهل قضية فلسطين بالكامل. ما السبب في ذلك؟ لابد وان يكون السبب هو خدمة للسوريين، وبالتالي السوريين يريدوا عبور الى الكيان الصهيوني لإقامة علاقات به، واذا نحسبها بالنتيجة هو البرنامج اللي لا يتضمن من اي قوة وطنية قضية ليس فقط بالعراق، في اي حزب وطني عربي ما يتضمن قضية فلسطين هو بالتأكيد يخدم الكيان الصهيوني. هذه مسألة هي ليست من باب لا المزايدات ولا الاتهامات، وانما هي من باب الوقائع. نحن ليس لدينا خلاف، نحن نرفض، لأن الخلاف ممكن أكون نقاط اتفاق ونقاط خلاف. إحنا هذه الجبهة نرفضها رفضا قاطعا، ولا نزال نعتبر الجبهة الوطنية والقومية والإسلامية اللي بيها التحالف هو طرف أساسي بيها، تعمل داخل العراق ومقرها بغداد، وتعمل بصمت وليس بفنادق أو في دمشق أو في صالوناتها إلى آخره، و تحت ضوء الشمس مع السوريين وأجهزتهم وكافة ملحقاتهم. سؤال الآخر ما قبل الأخير اللي عندي دازيليا، أنتو هو من رياض الهدهد نابلس فلسطين، يقول بعد الحرب البشعة والقدر التي شنت على العراق قامت بعض الدول خصوصا الكويت بالتمادي في السيطرة على صناعة النفط في العراق بدعم من أمريكا ومن تحذيرات المقاومة لهذه الدول، لأنها مستمرة في مساعدة الأمريكان بسرقة ونهب خيرات العراق. هل تعتقدون أن حرب هؤلاء المتآمرين أصبح واجبا مقدسا؟ والله يا أخي لو بدي أقطعهم وصلة وصلة كلهم. هي مو بس حرب مقدسة، بس المشاعر شيء، والعمل المقاوم ومشروع تحرير بلد شيء آخر. هناك أولويات، هناك مو فقط الكويتيين، الإيرانيين ودول الخليج ودول أوروبية وإلى آخره كلهم شاركوا المحتل بدعم الاحتلال، بمشاركة بترسيخ تكريس شرعنت، كلهم دول أعداء، بس المقاومة هي أيضا قد ما تعمل لا تعمل حسب ايش قد تكره هذا الطرف او ذاك. اكو عندنا احتلال، القوى المركزية بهذا الاحتلال هو امريكا وهو رأس الحية، وبالتالي بنادق المقاومة موجهة لها، وينبغي أن تبقى أمريكا هي الهدف رقم واحد، وبإضعاف أمريكا تضعف كل هذه القوى، وبالتالي كل واحد يأخذ حسابه في وقته وفي يومه. السؤال الأخير اللي عندي يقول: أنتم كنتم معارضين للنظام الرئيس أبا عدي، ولكنكم وقفتم معه أثناء الغزو الجائر، وتساؤلي: هل تشعرون بالندم أنكم وقفتم موقف المعارض للنظام الوطني؟ وما هي خلافاتكم التي كانت مع السلطة الشرعية؟ يعني ما يتعلق بالشطر الأول، وقفتنا مع النظام هي وقفتنا مع البلد، وقفتنا مع العراق، وهذا القانون لم نخترعه نحن. دائما البلد عندما يتعرض لعدوان خارجي يجب على كل القوى أن تجمد الخلافات فيما بينها وترتب خيمتها وتصالح بعضها، وبالتالي حتى نستطيع مواجهة المحتل. هذا القوى اللي ترتقي بمسؤوليتها الوطنية وتتسامى عن خلافاتها وحتى عن جراحاتها من أجل الوطن، لأن كل شيء يهون من أجل الوطن. أما نحن نادمون لأننا وقفنا موقف المعارض للنظام الوطني؟ لا سيدي، لسنا نادمين، لأننا قلنا نحن في التحالف الوطني العراقي رفعنا شعار اسمه شعار المصالحة الوطنية العراقية، ومن ضمنها وفي مقدمتها النظام القائم، لأن اعتبرنا أي مصالحة لمجابهة الخطر الخارجي أن يكون النظام من ضمنها وفي مقدمتها، لأن تصبح مصالحة ناقصة. احنا ما رفعنا شعار نحن نادمون ونأتي لكم حتى نعاونكم، احنا رفعنا شعار المصالحة الوطنية. كلمة المصالحة تعني أن هناك أطراف اختلفت فيما بينها وتريد أن تتصالح لهذا السبب أو ذاك، أو أن يأتي طرف ثالث يعرض المصالحة على الطرفين. وفعلا لو كنا نادمين لكان من اليوم الأول احنا رافعين شعار المصالحة من عام 93، وبدأت لقاءات قبل ما نروح للعراق بسنوات 3-4 سنوات أو 5، ولم نتوصل إلا بعد ما وقع السيف على ركبتنا وركبة النظام، وبالتالي وجدنا أنه التنازلات المتبادلة يجب أن تتم، ووضعنا شروط لهذه المصالحة واستجابوا نعم لها النظام، ولكن الاحتلال إجا وسبقنا. خلافاتنا مع السلطة في العراق، نحن ندعو كنا للديمقراطية والتعددية السياسية وتداولية السلطة وصحافة حرة، قانون للصحافة، وهذا ما ثبتناه عندما رحنا للعراق قبل الاحتلال ب4 أشهر أو 5 أشهر، وشكلت لجان وكانت برئاسة المجاهد عزة الدوري، وذاك هو النائب لرئيس، هو رئيس اللجان، واحدة منها لصياغة دستور دائم وقانون للصحافة وقانون للأحزاب، واتفقنا على هذه المواضيع. يعني نحن في عز الإسناد والتضامن مع العراق ومع الحكومة ضد العدوان الخارجي، كنا نناقش مسائل اللي مختلفين عليها، فخلافاتنا نعم كانت موجودة حتى في إلى حد يوم قبل الاحتلال، لأن احنا احزاب مختلفة، هم حزب عندهم مرجعيتهم، والتحالف مجموعة من الأحزاب تضم باليسار واليمين وتنظيمات ناصرية وإسلامية وكردية، وبالتالي مرجعيات بالتأكيد هناك خلافات، بس كنا نريدها أن تكون خلافات ضمن الخندق الواحد. نحن لسنا نادمين، كان هذا هو الموقف الصحيح، ولو تحقق مطلبنا ولو استطعنا أن نحقق النظام الديمقراطي وتداولية السلطة وقت الدستور وأحزاب وإلى آخره، لكان الوضع اختلف في الحرب ضد العراق، وممكن أن لا يتمكن المحتل من احتلال بلدنا. هذا هو السؤال الأخير من يوسف عبد الله من ستوكهولم. أنا أشكركم على إتاحة هذه، وأن أتمنى أن أكون وفيت في الإجابات مالتي، أو أن تكون مقنعة وأن تكون مقبولة، وإن شاء الله نلتقي في مجال آخر. شكرا لكم أنتم إخواننا في موقع المجاهد، الموقع المجاهد اللي هو الرافدين، على إتاحة هذه الفرصة وعلى المساهمة في تعميق الحوار بين العراقيين وتبادل المعلومات والخبر وحتى المشاعر. أشكركم جميعا وتصبحون على ألف خير. وباسم مستمعي ومشاهدي تلفزيون صوت الرافدين وشبكة الرافدين الإخبارية، لا يسعنا أخيرا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر من المناظم الأستاذ عوني الغلامشي الناطق الرسمي باسم التحالف الوطني العراقي، الذي شرفنا بقبول هذه الدعوة للإجابة على أسئلة القراء في ساحة حوار، والذي تناولنا به لقاءه الذي تم في محطة الجزيرة بموضوع النفط. وعلى أمل أن نلتقي، ولقاءات أخرى وحلقات أخرى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.